السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي البداية أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على تيسيره لهذا اللقاء مع الإخوة والأبناء، وقبل ذلك الآباء، في هذا المسجد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مسجدا مباركا هو وأهله. وأشكر كذلك الإخوة بلجنة مسجد الرحمة بالحاج يوسف على تعاونهم معنا المستمر في هذه اللقاءات والدروس والمحاضرات، فجزاهم الله خيرا عنا خير الجزاء، وجزى الله أيضا كل خير من ساهم وسعى في هذا الملتقى وفي هذه المحاضرة. فللجميع أسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد، وأن يخلص نياتنا جميعا، وأن يكتب أجر الجميع وأجر من سعى وتكبد المشاق لحضور هذا الملتقى. فنحمد الله على توفيقه وتسديده. ثم كما هو معلن وأعلن عنه، فإن محاضرتنا بإذن الله تعالى معكم إن شاء الله حول موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى، من خلال تعليقنا ووقوفنا جميعا عند بعض أحاديث الموطأ من كتاب الصيام ومن كتاب زكاة الفطر في هذا الكتاب العظيم. ولضيق الوقت، قبل أن نبدأ في النظر في بعض أحاديث الكتاب، لا بد أن نقدم بمقدمة مختصرة حول صاحب هذا الكتاب الإمام مالك رحمه الله، وحول كتابه الموطأ. فأولا، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى من أئمة الإسلام ومن علمائه، وهو أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي. ولد بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم في عام 93 للهجرة، وتوفي فيها في عام 179 للهجرة رحمه الله تعالى. ونشأ في بيت علم وأدب رفيع، وهو من سلالة الصحابي الجليل أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه، الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه مواقعه كلها، ولزمه صلى الله عليه وسلم إلا موقعة بدر كما قال المؤرخون، فإنه لم يشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنشأ في بيت علم، وكانت المدينة في ذلك الزمان محلا للعلم والعلماء، فاستفاد من علمائها وأخذ عنهم علومهم، وأخذ عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فروى من حديثه عن أكثر من 1000 شيخ من شيوخ السنة، وتخرج من مدرسته وعلمه المئات من طلاب العلم. فمن شيوخه الكبار الزهري محمد بن مسلم الزهري رحمه الله، وأيوب السختياني، وربيع الرأي، وغيرهم كثير. وأما طلابه فكثر أيضا، على رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وعبد الله بن المبارك، وله تلاميذ من شتى بقاع الأرض في ذلك الزمان جاءوا إليه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه علومه وروا عنه هذا الموطأ الذي سنقف معه وقفة عابرة، كتلميذه يحيى بن يحيى الليثي الذي روى هذا الموطأ، وهو أشهر رواية للموطأ، والمتوفى في عام 234 للهجرة. وكذا أخذ عنه العلم جماعات كثيرة، كمعن بن عيسى الذي كان يلازمه كظله حتى سمي بعكازة أو عصا مالك رحمه الله، وكذلك عبد الرحمن بن القاسم من علماء مصر، وعبد الله بن وهب، جماعة كثيرة لا يعدون ولا يحصون. كان مالك رحمه الله تعالى مجتهدا في العلم وطلبه وتحصيله، وصبر ووفق في نيل العلم، ووهبه الله عز وجل حافظة قوية، حتى قيل إنه كان يحفظ في المجلس الواحد أكثر من 40 حديثا لقوة حافظته وإدراكه، فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثابر في العلم وطلبه وتحصيله وبرز، وصبر، ثم أجيز لفتي المسلمين وتعليمهم. وقد حكى ذلك عن نفسه أنه لم يفتي ولم تطب له الفتية حتى أجاز له ذلك 40 من علماء الإسلام في ذلك الزمان. وهذا تنبيه مهم لطلاب العلم أن يصبروا وأن لا يتعجلوا الثمرة. هؤلاء أئمة كبار نالوا العلوم عن آلاف العلماء وعن مئات العلماء، وصبروا في الطلب، وما أفتوا ولا دعوا إلى دين الله إلا بعد أن نضجوا ووعوا جيدا وعيا جيدا لعلم الله سبحانه وتعالى وشريعته، ثم انطلقوا بتوجيه أهل العلم، لأن العلم أمانة لا يدخل فيه كل من هب ودب، ولا يتكلم فيه كل من هب ودب، وإنما هو دين الله سبحانه وتعالى. فعلى طلاب العلم أن يستفيدوا من هذا الأمر. وإن تراجم العلماء الكبار كالإمام مالك وغيره فيها من الخير ما فيها، ترقق القلوب وتشحذ الهمم وتربطك بالدين وعلمائه، فتكون على دراية وبصيرة في شأنك كله. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إماما في السنة، وكان على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى منهاج السلف الصالح، ذلك لأن علمه وما تلقاه عن علماء الإسلام في ذلك الزمان كان كله من نصوص كتاب الله ومن نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء في ذلك الزمان على السنة وعلى عقيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتربى في هذا المحضن المبارك، فكان إماما في السنة والفقه والعقيدة والأخلاق والآداب والسلوك، ولذا كان معظما عند علماء عصره وعند أقرانه، ولذا قال الشافعي فيه رحمه الله تعالى: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال أيضا: مالك وسفيان يعني الثوري قرينان، لكن مالكا هو النجم الثاقب الذي لا يدرك أو لا يلحق لعلو همته وقدره. فاستفاد منه تلاميذه، واستفاد منه أيضا أقرانه والعلماء في ذلك العصر. ومالك رحمه الله تعالى له أقوال وكلمات مضيئة دونها العلماء في كتبهم وسيرهم، صارت أمثلة طيبة لكل من تمسك بالحق وأنشده وطلبه وأراد السير عليه والموت عليه، كقوله رحمه الله تعالى في بيان عظمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم: السنة كسفينة نوح، فمن ركبها فقد نجا، ومن تركها فقد هلك والعياذ بالله. وأيضا قال رحمه الله: من زعم أو ادعى أن في الإسلام، أو من ابتدع في الإسلام بدعة رأى أنها حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، فإن الله قد قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وقال أيضا: لا يصلح ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، يعني أن الأمة السابقة والعصور الماضية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أعزها الله ورفع قدرها وشأنها بتمسكها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد العزة من أهل الإسلام والإيمان فلا سبيل إلى ذلك إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، كما قال الله في كتابه: ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وقصته معروفة في بيان عقيدته العظيمة الواضحة التي عليها إجمع أهل العلم والسنة والتحقيق من علو الله على عرشه وأنه فوق الخلق أجمعين، حينما جاءه ذلك السائل عن استواء الله وكيف استوى ربنا سبحانه وتعالى، فاحمر وجهه وظهر الغضب في وجهه رضي الله عنه ورحمه، وأجاب إجابته المشهورة المعروفة على ضوء نصوص الكتاب والسنة، فقال: الاستواء معلوم، علو الله على عرشه فوق خلقه أجمعين، كما قال الله عز وجل في غير موضع في كتابه: الرحمن على العرش استوى يخافون ربهم من فوقهم. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ولا أراك إلا مبتدعا أو صاحب بدعة، أمر به فأخرج خارج المسجد إلى البقيع. هذه قصة ثابتة رواها عنه أهل التاريخ ومن ترجم له كابن عبد البر، فهو إمام في السنة وإمام في العقيدة والأدب والأخلاق والسلوك، وكان طلاب العلم يأتون إليه لأخذ الأدب عنه مع أخذ العلم عنه أيضا. وترجمته تطول، ولكن هذه إشارات قد ترجم له أهل العلم كما في البداية والنهاية، وكما في سير أعلام النبلاء، وكما ترجم له ابن عبد البر وكما ترجم له القاضي عياض في كتابه المعروف ترتيب المدارك وابن حجر في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال في كتب التراجم ترجمة جميلة حافلة لهذا الإمام رحمه الله تعالى. فرحمه الله وجعل الجنة مثواه، وهذا من فضل الله على أهل الإسلام وعلى طلاب العلم أن يذكر في أوساطهم مثل تراجم هؤلاء، فإن هذا من علامات الخير إن شاء الله تعالى، ومن علامات الصدق في أولئك السابقين، فإنهم ماتوا وذهبوا إلى الله رب العالمين وذكراهم طيبة، ونشهد لهم إن شاء الله بالخير، فنسأل الله أن يرحمهم وأن يجعلهم من أهل الجنات الجنان، وأن يحشرنا معهم في زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار كلام موجز عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما هذا الموطأ، هذا الكتاب، ألفه الإمام مالك رحمه الله تعالى وجمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين وأتباعهم فيما يتعلق بأحكام الشريعة، وقيل إنه ألفه في 40 سنة، يجمعه في 40 عاما، وقالوا إنه جمع فيه في أول أمره 10,000 حديث، ولا زال ينقحه شيئا فشيئا حتى وصل إلى 1,000 حديث وزيادة بحسب الروايات، كما سيأتي بيان ذلك باختصار. ولما جاءه بعض طلاب العلم لأخذ رواية الموطأ وأحاديثه عنه رحمه الله، أخذه بعضهم عنه في 40 يوما، وهم في مجلس التلقي والعرض والأخذ والطلب، قال: كتاب كتبته في 40 سنة وأنتم تأخذونه في 40 يوما، ما أقل ما تفقهون فيه، أو كما قال رحمه الله: فانظر إلى العلم وإلى صبر العلماء وإلى تأنيهم في العلم والطلب والتحصيل والكتابة، ليس كعصرنا الحاضر الذي كثرت فيه الكتابة والكاتبون والكتاب، وهذا من أشراط الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة كثرة الكتابة، وإن من أشراط الساعة فشو القلم، يكثر القلم، يكتب كل من هب وذب، نسأل الله العافية والسلامة. فجمع هذا الكتاب، وقال بعض أهل التاريخ بأنه جمعه بتوجيه من أمير المسلمين أبي جعفر المنصور أو هارون الرشيد، وجهه بأن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون منهجا علميا دينيا للمسلمين في ذلك الزمان، لينظروا فيه وليعملوا بما فيه من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألفه وأتقنه ومدحه أهل العلم وقالوا هو من أصح الكتب، وهذا قبل أن يظهر صحيح البخاري وصحيح مسلم، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان متقدما على البخاري ومسلم، فإن مالكا توفي رحمه الله في 179 هجرية، والبخاري رحمه الله تعالى توفي في 256 للهجرة، مفازة كبيرة وبعيدة بينهما رحمه الله. فكان له السبق في هذا الشأن العظيم. واشتهر هذا الموطأ وسماه بالموطأ لأنه نقحه وهذبه وهيئه للآخذين، فإن الموطأ كما بين أهل العلم معناه الممهد المنقح السهل الأخذ رحمه الله. وأخذه عنه جماعة من التلاميذ، من أشهرهم هذا التلميذ يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي الذي جاء من الأندلس، من الأندلس وهي أسبانيا اليوم في أوروبا. جاء في نفس العام الذي توفي فيه مالك رحمه الله، فأخذ عنه هذا الموطأ، وأخذه بجهتين كما قال أهل التاريخ. أخذه من تلميذ مالك المتقدم يسمى بابن زياد شيطون من الأندلس، أخذه عنه في الأندلس، ثم جاء أخذه شفاهة عن من؟ عن الإمام مالك، فرجع به ونشره في ذلك المكان البعيد. ومن رواياته أيضا رواية عبد الله بن وهب له، ومعن بن عيسى عكازة مالك أيضا، وكذلك رواه عنه جماعات كثر كمن محمد بن القاسم أيضا، وهذا من تلاميذ مالك، جمع مسائل الإمام مالك وكتبها ودونها، وبعد ذلك سجلها الإمام سحنون المالكي في كتابه المعروف المسمى بالمدونة في فقه الإمام مالك رحمه الله. هذه خلاصات لبعض رواة الموطأ، وهم كثر كسعيد كسويد بن سعيد الحدثاني أيضا من رواة الموطأ، كمصعب بن الزبير إلى آخر رواة هذا الكتاب العظيم. فانتشر في الآفاق ودرس وعلم وشرح شروحات كثيرة، من أوسعها شرح الإمام ابن عبد البر رحمه الله، متوفى في عام 463 للهجرة فيما أظن أو 64، ألف كتابا عظيما سماه الاستذكار، شرح فيه كتاب الموطأ بتوسع، ثم اختصر هذا الاستدراك في كتاب سماه بالكافي. وشرح أيضا السيوطي رحمه الله في كتابه المعروف كشف الحوالك في شرح موطأ مالك، والباجي شرحه، والزرقاني، وشروح كثيرة، وهذه تجدونها في مضانها رحم الله الجميع. أما الموطأ فهو كتاب حديثي جمع فيه مالك رحمه الله تعالى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في أحكام الشرع، وكان يذكر فيه رأيه ومذهبه، ويرجح بعض الأقوال على بعض، وينقض بعض الأقوال، فإنه إمام جبل في الفقه رحمه الله. والأحاديث المسندة كما قال بعض أهل العلم من جملة ما جمع على حسب بعض الروايات أنها في عدد 600 وزيادة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المسندة، فيها ما يصح وفيها ما لا يصح، لكن غالبها صحيح. فجمع أكثر من 1720 من الأحاديث، ما بين حديث مسند مرفوع مع أحاديث مقطوعة إلى الصحابة وموقوفة على التابعين وأتباعهم، ومجموعة من الآثار، وفيه مجموعة من المراسيل

وليس عنده عذر فإنه يصوم رمضان الجديد، ولكن حينما يأتي للقضاء لما مضى عليه مع القضاء أن يخرج كفارة، وهي إطعام مسكين من المساكين عن كل يوم. واضح؟ وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول، وهذا الحديث أيضا أخرجه مالك في الموطأ، قالت: إنه كان يكون علي الصوم من رمضان ولا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان لأجل الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت معذورة لأنها ترعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخدمه ولا تتمكن من القضاء، فهذا عذر. وفي الحديث فائدة عظيمة أيضا، أن شعبان من أحكامه أنه محل للقضاء لقضاء رمضان السابق، فيعجل الإنسان للقضاء قبل أن يدخل عليه رمضان ولا يتهاون في هذا. أما أهل الأعذار الذين يستمر بهم المرض فلا قضاء عليهم، يطعمون ويخرجون كفارة من الطعام لا من النقد، وكذلك من ذكر من الحامل والمرضع من النساء لا قضاء عليهما، يفطران في رمضان ويطعمان المساكين، وكذلك الشيخ الكبير العاجز والمرأة العجوز أيضا لا قضاء عليهم، يطعمون الطعام للمساكين. أما السؤال الثاني وهو ماذا؟ ذكروني. نعم، إنسان أعد سحوره وجهز طعامه وشرابه، ثم لما أراد أن يأكل أذن عليه المؤذن، الذي يظهر لي والله أعلم أنه ينطلق ويأكل يأكل طعامه ويشرب شرابه، لأن هذا في منزلة من كان الطعام في يدي. وهناك كلام آخر للعلماء أنهم ينهون عن ذلك، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج أن يواصل في طعامه وشرابه. لماذا؟ أقول والله أعلم، إذا جاز في الشرع وأباح الإسلام للمسلم أنه إذا كان في أكله وشرابه وسمع النداء أجاز له الشرع أن يواصل في طعامه حتى يقضي ماذا؟ حاجة نفسه ليتقوى على الصيام. أليس من باب أولى من لم يأكل أصلا أن يأكل ليتقوى من باب أولى على الصيام؟ هذا جوابي على هذه المسألة إن شاء الله. أما إذا كان يقوى على إمساك نفسه ويتقوى على الصيام ولو لم يأكل سحورا، فأقول لو تورع عن هذا فهذا خير له، فهذا خير له إن شاء الله. نعم. ثالث. نعم، إذا كان الموظف يعمل في عمل ويسد ثغرة في العمل، وكان صاحب العمل لا يمنعه من صلاة الفرض الواجب، فهذا عمل طيب. أما إذا كان يمنعه عن صلاة الفرض الواجب لا يتيح له أن يصلي في محل عمله أو يخرج إلى المساجد القريبة، فهذا عمل ليس بطيب يفارقه. كيف يمنع عبدا الصلاة لله؟ كيف يمنع صاحب العمل عبدا ومسلم مسلمين أن يصلي لله؟ هذا عمل ليس بطيب، وتعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان وفقه الله لا يمنع من الفرض، ولكن له عمل يحتاج من الموظف أن يقضيه، وإذا خرج إلى صلاة السنة التراويح انشغل عن هذا العمل الواجب، فيقال صلي الفرض واعمل عملك واخلص في مهنتك وصلي ماذا في بيتك في آخر الليل أو في وسط الليل أو في محل عملك، لا حرج من هذا إن شاء الله تعالى، فإن هذا العمل واجب وهذه سنة، هذه سنة. أيضا هنالك بعض الموظفين والعمال في حراسة العمل، يحرسون العمائر، يحرسون المتاجر، يحرسون الأموال، يحفظونها، فهؤلاء إذا ذهبوا إلى الصلاة ضاعت الأموال وجاء اللصوص، فماذا يفعلون؟ إذا كانوا جماعة يتبادلون، إذا كان التبادل لا يضر حفظ المال وحفظ العمل، يصلي البعض ويحرس البعض الآخر المكان، أو إذا لم يكن هذا متاحا وإذا ذهبوا إلى الصلاة حصل الفساد والضرر على أصحاب الأموال والحقوق، في هذه الحالة صلوا ماذا؟ في أماكنهم جماعة إن استطاعوا، أو صلوا فرادى لحراسة هذه الحقوق، والله أعلم. نعم. نعم. نعم. إذا بلغت المرأة وحاضت واستقر حيضها، في هذه الحالة فإنها تؤمر بالصيام لأنها بلغت ويجب عليها الصيام كما تجب عليها الصلاة لأنها صارت امرأة، والحيض لا سن له معلومة محدودة، قد تحيض بعض النساء في 20 عاما ومنهن من يحيضن في 15 عاما وهكذا، فمن حاضت بلغت، ومن بلغت وجب عليها الصوم ووجبت عليها ماذا؟ الصلاة، وتؤمر بذلك. فإن استجابت فلله الحمد والمنة، إن لم تستجب فقد عصت الله وهي عاصية وتأثم إذا لم يتغمتها الله برحمته. نعم. تفضل. علمنا أجر من صلى خلف الإمام حتى فرح، فبالنسبة للحديث عائشة رضي الله عنها ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 11 ركعة. نعم. فكيف القيام في 10 أواخر من رمضان؟ جيدا. هل يعني الدعاء أو ذكر القرآن؟ جيد. الحديث واضح عائشة رضي الله عنها، والحديث أيضا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه أظن في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، هذا نص واضح. لو كانت هنالك زيادة لقالتها أمنا عائشة رضي الله عنها، بل جاء النص يؤكد أن النقص جائز كما ذكرنا قبل قليل، الوتر حق، فمن شاء فليوتر بـ7 ومن شاء فليوتر بـ5 إلى آخر الحديث، ولذلك ملازمة الإحدى عشر ركعة فيها نظر، فننوع في الوتر. وأما التهجد ما يعرف بالتهجد، يصلي الناس التراويح مع الإمام ثم ينصرفون في 10 الأواخر ثم يأتون بعد ذلك لصلاة أخرى، فهذا فيه تفصيل. إذا كان هنالك أناس لم يصلوا التراويح في أول الليل واجتمعوا مع إمام آخر يصلون آخر الليل فلا حرج في هذا ما دام أنهم على السنة، أما أنهم يصلون في أول الليل ثم يأتوا ليصلوا آخر الليل ما يسمى بالتهجد أو القيام، فالذي أراه أنه لا دليل عليه، لا دليل عليه، ويخالف النص. ولو كان في هذا خير لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولحثنا عليه ولفعله الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر رضي الله عنه الذي أحيى صلاة التراويح أمر الأئمة وأمرهم بأن يصلوا بالنساء والرجال 11 ركعة، فهذا هو الذي يظهر إن شاء الله تعالى. ماذا يفعل المصلي في أواخر رمضان؟ يصلي التراويح ويكثر من العبادة من قراءة القرآن ومن ذكر الله ومن الإنفاق ومن عمل الخير ومن العلم والطلب والتحصيل والدعاء، هكذا يكون قد قام بليلة القدر، وليس قيام ليلة القدر أو إحياء ليلة القدر فقط بصلاة التراويح، وإنما بكل عبادة متاحة، والموفق من وفقه الله تعالى. نعم. وإياك. تفضل يا أخي. الأصل أن يخرج الصاع القدر الذي جاء به الشرع، ولو زاد بنية الزيادة للمسكين وزيادة الخير أرجو أن لا حرج إن شاء الله. نعم. جيد، نشوف الشفهية. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. النص واضح، قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس من الذين لا يطيقون من أصناف هؤلاء الحمل والمرضع، دخلت في الرخصة. إذا كانت كما ذكرت في شهر هي حامل وفي شهر هي مرضع وتواترت عليها السنون والسنوات فلا شيء عليها، تطعم المساكين، عليها فدية ولا شيء عليها ولا قضاء عليها. ودوما أذكرها هنا، نعم هنالك خلاف بين أهل العلم في شأن الحامل المرضع، معروف عند العلماء قديما وحديثا. وحتى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ تكلم عن الحامل المرضع في كتاب الصيام، وذكر عن بعض الصحابة والصحابيات في حكم الحامل المرضع أنها تطعم وتكفر وليس عليها صيام، لكنه ماذا فعل؟ اختار ورجح أن عليها القضاء، قال لأن أهل العلم يعدون ذلك من المرض، والمريض قال الله عز وجل فيه ماذا؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن عدها من المرضى قال عليها القضاء. وهنا وقفة، نحن نحترم علماءنا ونتقرب إلى الله باحترامهم لأن هذا دين، ولكن إذا جاء الخلاف في الفقه فالنظر بابه فاتح مفتوح، والأدلة ترجح والنصوص ترجح والحجج والبراهين السليمة المنطقية ترجح أيضا. وأقول في مثل هذا الشأن، لا كيف يكون الحمل والإرضاع مرضا؟ لا يكون الحمل والإرضاع مرضا، وإنما هو منا من الله، الولد والذرية نعمة من الله عز وجل، أليس كذلك؟ يهب لمن يشاء الذكور، سماه الله هبة، نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويشكر عليها الله عز وجل. ولذلك من الآثار في تهنئة الإنسان بمولوده تقول له ماذا؟ شكرت الواهب ورزقت إيش؟ بورك في الموهوب، وشكرت الواهب ورزقت خيره وبره، وجعل الله من الصالحين، تفرح له وتهني. وكذلك تهنأ المرأة بهذا ويفرح لها. ولا نسمع في الأمة قديمها وحديثها أن إذا كان في الأمة امرأة حامل أو مرضع ذهب إليها الناس، ذهب إليها زوجها أو ذهب إليها نساؤها فقلنا لها لا بأس عليك طهور إن شاء الله، ما سمعنا بهذا. لو كان مرضا لا عزيت ووسيت في هذا، لكن نحن نفرح بهذه النعم، فكيف يكون مرضا؟ كيف يكون مرضا؟ لا يستقيم القياس هنا، فهو منا والنص واضح، وإذا صح النص فهو المذهب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحديث حجة بنفسه ولو لم يعمل به أحد من الناس، فكيف إذا عمل به بعض الصحابة وبعض العلماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، يصلي الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاثا والفجر في محلها ركعتين، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. نص واضح، نص واضح. وقال ابن عمر حينما رأى جارية من جواريه أو امرأة من نسائه في رمضان صائمة وهي ترضع وسأل: أصائمة أنت؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: ما عليك أن تصومي، لا عليك أن تصومي، افطري واضعمي عن كل يوم مسكينة من المساكين. هذا الحكم الشرعي، وهذا من تعظيم النصوص والمشي وراءها. نحترم من خالف هذا من أهل العلم ونوقره، لكن نذهب على رأي الآخرين لأن النص معهم ويؤيدهم، وهذا هو الذي هو فيه رحمة وتوسع على المسلمين. وكما ذكر السائل، وهذا أيضا يورد، امرأة بهذه الحال وبهذه الصفة أين ستقضي؟ أين ستقضي؟ الشريعة لا تكلف بالمستحيل ولا تكلف بما لا يطاق، لأنها شريعة من لدن رحيم حكيم سبحانه وتعالى، الذي قال عن نفسي وعن شرعي: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رحمة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك النص يحملنا على اتباعه والقول بأن الحامل والمرضع كالعاجز من الشيوخ والعجائز ومن المرضى المزمنين ليس عليهم ماذا؟ صيام ولا قضاء، وإنما عليهم ماذا؟ الإطعام. والله أعلم. نعم نعم. أخرج الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيام أيضا تحت باب القبلة للصائم، فإن الله عز وجل شرع الزواج وشرع للزوجين حقوقا بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في السنة أنه كان يقبل وهو صائم، ثبت هذا وأخرجه مالك، وأيضا في الصحيح هذا الكلام موجود، هذا الحديث موجود. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه، يعني لنفسه وشهوته، لأن القبلة قد تجر إلى ما يفسد الصوم. فإذا كان يملك الإنسان نفسه وشهوته فقبل زوجته لا حرج في صيامه، وصيامه صحيح. ومن العلماء من يفرق بين الشيخ وبين الشاب، فالشاب يمنع من هذا والشيخ لا حرج في ذلك، والأمر ليس كذلك أيضا، لأن الشيخ قد يكون له شهوة وله قوة كالشاب، يختلف الأمر من شخص إلى شخص. ولذلك القاعدة الأجمل أن تكون أنه من ملك نفسه لا حرج من ذلك، وأن خاف على نفسه أن يفسد صومه فعليه ماذا؟ أن يمتنع. فإذا فعل هذا وحصل منه ما حصل كما ذكر السائل بلا قصد منه وإرادة، لم يتعمد ذلك وإنما غلبته شهوته ولم يقصد ذلك، فأرجو أن لا حرج عليه، يواصل في صيامه. أما إذا تعمد وقصد وهو يعلم من نفسه أنه إذا فعل ذلك سيقع في هذا، فهذا يخشى عليه أن يفسد صومه، والله أعلم. نعم فضل فضل. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ المسن، أيوة. الشيخ المسن عرفنا الشيخ المسن، ماذا به هذا الشيخ؟ بنته، أيوة جيد. نعم إذا كان إذا كانت ابنته في حوجة فلا حرج من أن يدفع الفدية إليها، لا حرج إن شاء الله. نعم فضل. نسيت ما ذكرت؟ جيد تذكر له. نعم نعم جيد، هذا سؤال جيد. سمعتم السؤال؟ جيد. الأخ يقول ذكرت أنا في النص، ذكرت أنا نصا صحيحا عن الحديث القدسي أن الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال السائل علمنا من النصوص الأخرى بأن المسلم إذا عصى الله وجاء بسيئات يوم القيامة فإنه تؤخذ ماذا من سيئاته، أو يؤخذ من سيئات الناس لتوضع في سجلاته، أو يؤخذ من حسناته إلى ديوان الآخرين، هكذا السؤال؟ جيد. أين الإشكال عندك؟ أحسنت. هكذا قال بعض أهل العلم، يقولون إن الصوم خاص بين العبد وربه، لأن الله جعل الأعمال على قسمين، أعمال لها حسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة، ولا شك أن الصوم حسنات، لكن جعل الصوم ماذا؟ له. فكونه له فإنه يحفظه ويجازي عليه بنفسه، وقد يقي صاحب الصوم شأن هذه السيئات فيحفظ صومه من النقص، ويحفظه أيضا من أن